لا تصاحب إلا مبهات، لا تبارس إلا تضيات، لا تصاحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم جاهل أردى حكيما حين آخاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاء، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. أسأل الله رفع الأسدار بالأنوار، وصحبة الصالحين المؤمنين الأخيار، الذاكرين المستغفرين الله بالأسحار. لا تصاحب إلا مؤمنات، ولا تبارس إلا تضيات. يقول سبحانه في الأثر: أليس كل محب يحب خلوة حبيبه؟ فهأنذا مطلع على أحبابي، إذا جنهم الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم، فخاطبوني وكلموني. لبيك عبدي وأنت في كرفي، وكلما قلت قد قبلناه، صوتك تشتاقه ملائكتي، وحسبك الصوت قد حببناه. ذاك عبدي يقول في حبي، وذنبك اليوم قد غفرناه. سآتيك الحسنى وزيادة، رؤية وجهي ورضاك.